يا قابلني أيامي وسنيني، يا اللي أمامك حياتي من قبل تكويني، مكشوفة ليك يا قابلني أيامي وسنيني، برتاح على صدرك واتدفى بالحنان، تفاصيل حياتي عدت عظامي وعرفني بطباعي وصفاتي، ضحكي ودمعي وأصغر تفاصيل حياتي.